ذكرناها من غير ماذا؟ شرح او استفاضة، مش كده؟ طيب ان شاء الله اعدكم بان نخصص لها محاضرة. قال حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة قلت معي اليوم ثلاث فوائد من هذا الحديث أما الفائدة الأولى فهي الحياء في العلم أرأيت إلى ابن عمر ترك الجواب لماذا للحياء وكأن في ذلك إشارة ظنية إلى أن أصل العلم الأدب فلم يدع عبد الله بن عمر من الأدب ما ترك من ماذا من العلم والظهور على الجالسين بفضل العلم وفي ذلك معنى حسن من دفع ما يكره من الشهرة خاصة وفي الجلوس من هم ماذا أعلم وأولى يبقى في هذا من الحياء وثانيا وفي هذا من الإخلاص لأنه لا شك بالجواب يبرز على غيره وتكون له شهرة ومعرفة فترك ذلك وفي ذلك كذلك أيضا من الأدب مع الأب ألا يسبقه الولد بماذا بعلم لأنه لو تكلم فقد سبق أباه عمر وقد كان من جملة من الجلوس لأن الجلوس كانوا عشرة وابن عمر كان وعمر كان أحد أولئك العشرة فترك من الجواب بين يدي أبيه وإذا علمت حق ذلك فاقرأ قول إبراهيم يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم شوف من العلم ما لم يصف أباه بالجهل المطبق ولم يصف نفسه بالعلم المطلق إنما قال يا أبتي معك من العلم ومعي من العلم الله على الأدب شوف. أين هذا من قول الولد لأبي اليوم يا بابا أنت مش فاهم الموضوع أنا فاهمك هذا سوء أدب مع الأب هذا سوء أدب وفي ذلك أيضا من أدب العلم نهينا أن نتحدث بحضرة من أكابرنا الله ومن أسوأ أو من سوء ما وجدت في مجالس بعض أهل العلم أنك تحادث الشيخ وتجد ماذا تلميذا يقفز كده من نص وأحيانا يستدرك كمان والله رأيت هؤلاء في مجالس بعض أهل العلم ومن أهل العلم الكبار ولا أسمي شوف ولا أسمي بعضهم كمان وأثناء الحديث بيشير بأصبعه هكذا لا يا شيخ مش عارف يا ابن رايح فين الله يهديك والله رأيت يفعلون هكذا هل هذا أدب يشوف عبد العظيم المنذر الإمام رحمه الله لما دخل العز بن عبد السلام مصر امتنع عن الفتوى فقيل أما وقد نزل مصر فالفتوى له وقد قيل لبعضهم وهو لا ظنا سفيان بن عيينة حدثنا قال بحضرة أكابرنا فلا فلما ألحوا عليه حدث بخمسة عشر حديثا من رواية من؟ شيخه الجالس ابن المبارك لما ألح الناس عليه قالوا حدثنا قال لا نهينا أن نتحدث بحق فابن عمر ما الذي أسكته وقد كان له من فضل السبق فين في العلم صح ولا لا الذي أسكته الحياء، وكأن الأدب خير منين؟ بل هو وعاء العلم. خذها هذه والله، والله لو لم تتعلم من مجالس العلم إلا الأدب، لو خرجت بمس عشر مسائل من الأدب ولم تخرج إلا بمسألة من العلم فكفى والله، فكفى كفى فعلا أن يكون ذلك إيه. والسلف كانوا يتعلمون من الأدب أكثر مما يتعلمون من الإيه. أم الإمام مالك تقول له اذهب فتعلم من أدب ربيعة قبل علم، لا تأتيني برواية ربيعة من دون أن تأتيني بماذا؟ بأدب ربيعة وهدي ربيعة وسمت ربيعة. الله الله. فهنا استحى أن لا يتكلم في حضرة أبيه. زيك شوف السيدة عائشة وأدبها، كما في رواية البخاري الشهيرة لما دخلت السيدة زينب لأجل الغيرة فتكلمت بكلام شديد في حق السيدة عائشة، فانظر بقى إلى الأدب. قالت فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها تكلمت فين؟ يبقى حق الرد مكفول ولا لا؟ لكن في كبير جالس صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن أنتصر، يعني يكره أن أرد عليها، فلما رأت أن نبيها لا يكره ردت على ماذا؟ على زينب بعد قولها. شوف الأدب السيدة عائشة مع نبيها. إيه والله اذكر وقع أنا حضرتها قبل سنوات، كنا في وقع الصلح فعلا لأن رجل وامرأة، وانتهى الصلح، والله انتهى الصلح، انتهى الكلام في خمس دقائق قبل يعني أن نشرب يعني كوب الشاي الواجب الحتم. فخرجت امرأة وقالت كلمة يعني كادت أن تقلب المجلس رأسا على عقب، حتى قال لها الرجل كلمة لا أنسى، قال ادخلي جوا يا امرأة، أنا عندي ثلاث نساء ما تجرؤ واحدة أن تتكلم كلمة فين؟ في حضوري. شوف أدب العامة، فعلا أدب العامة، ما تجرؤ أن تتكلم في حضور من؟ زوجها، إلا أن يأذن فين هذا الأدب. ابن عمر تأدب مع أبيه فلم يتكلم مراعاة لحق من؟ الأب، فترك من العلم لفضل ماذا؟ أدب. الثالثة وفي ذلك من الإخلاص، قد يكون خشي أن يتكلم أن يكون في كلامه من طلب ماذا؟ الشهرة والمعرفة. والعلم اليوم ضائع والله، ضائع هذه الأيام، من أنه لا يطلب بماذا؟ بالإخلاص، إنما يطلب للشهرة والبروز، ويطلب للمعرفة، ويطلب لكذا وكذا وكذا. فهذه أول فائدة معنا، ترك ابن عمر السبق في العلم لحق الأب أو للحياء أو مخافة الشهرة أو لحق الكبار أن لا يتكلم في حضرتهم، وعليه فلا يزم الحياء. نعم، والحياء خير كله. كلمة اللي بيقولها الناس دي لا حياء في الدين، خطأ، إنما صوابها لا حرج فين؟ في تعلم الدين. أما الفائدة الثانية حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نختم بها. أولا من ضرب المثال، شوف أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، ضرب المثال، قال لهم تمام إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقة وإنها مثل له. قلت والمثال أوقع في التعليم، بدليل أن القرآن الكريم توسع فين؟ في هذا الباب، في باب ضرب الايه؟ ضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا. وشوف حتى القرآن بيقول لك ضرب، استخدم تعبير ضرب ليه؟ لأن المثال له أثر على النفوس كأثر الضرب على الأبدان، والضرب يترك أثره على الأبدان ليه؟ كذلك كلما كان المثال أوقع كلما كان كالضرب الموجع من ترك أثره، وأن أثره يمتد. واضح؟ وهذا يحسن في التعليم من ضرب ماذا؟ من ضرب المثال. كنت تجد خاصة في دروس الشيخ ابن عثيمين يقرب به ماذا؟ المسائل لطلبة العلم. ثانيا من أنه صلى الله عليه وسلم سألهم فيما ينفعهم. طب ليه ضرب الأول مثال الشجرة بالمسلم؟ عشان يبين لهم حقيقة الإسلام هنا، لأن حقيقة الإسلام ضائعة. طب فين حقيقة الإسلام هنا؟ أن تشبه النخلة. وما النخلة؟ أولا شوف أكلها إيه؟ دائم نفعها. يبقى أنت مسلم حيث يكون إيه؟ نفعك. المسلم إيجابي، المسلم مش رجل سلبي، تمام؟ يقول لك يا عم أنا ماليش دعوة أنا ماشي إيه؟ جنب الحيط. لا، المسلم رجل إيجابي كالنخلة كده، لها نفع إيه؟ مستمر، ولا تعدم نفعه في أي إيه؟ في أي مكان، في أي مجال. زي النخلة لا تعدم نفعها في أي شيء، في ورقها، في شجرها، في ثمارها، صحيح، في سعفها، في كل شيء لا تعدم نفعها. كذلك ينبغي أن يكون المسلم دائما النفع، عظيم النفع. كأنه لما ضرب المثال أراد من طرف خفي أن يقول لهم هذا هو الإسلام، حقيقته أن تكون أنت أيها المسلم كماذا؟ كالنخلة. كالنخلة، واضح؟ فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوني ما هي، من أجل أنه ضرب لهم المثال بما ينفعهم. ثالثا، أنه صلى الله عليه وسلم لم يعمق لهم أو لم يعمي عليهم شديدا في التلغيز. لما لغز لهم حدثوني ما هي الشجرة، لم يعمي الأمر، إنما ذكر لهم إيه؟ شجرة يعرفونها قريبة منهم، كان يأكل ماذا؟ جمارا. فكأنه بين بالجمار هنا ها؟ أشار إلى ماذا؟ إلى الجواب. ودي مسألة مهمة جدا، ليس غرض السؤال التعجيز يا إخوان، ليس غرض السؤال اللف والإيه والدوران، شو هو ده غرض الإيه؟ لأن دي مسألة مهمة جدا، حتى في قضية وضع الامتحانات تلاقي اللي بيضع الامتحان كده كأنه داخل في معركة مع من؟ مع التلميذ، يعمي عليه ووصل إيه الإجابة جاية مش عارف من بعيد من طرف خفي. ومش ده غرض الامتحان ان الناس ترسقط وترسق، غرض الامتحان ان يثبت ماذا؟ ان يثبت العلم في رؤوسهم وان يثبت الفهم. فلا ينبغي ان يشتد في ان يعمي في ماذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرب لهم المثال بايه؟ بما لم يعمي عليهم. فتن قلت ثالثا انه صلى الله عليه وسلم سألهم على وجه الاختبار تشويفا للعلم، يعني لهم من نخلة حدثوني ما هي. وهكذا ينبغي أن تشوف الناس لليه؟ للعلم، وتشوقهم إليه لكي تتهيأ نفوسهم له. خامسا، أنه صلى الله عليه وسلم أجابهم. فهذه خمسة أصول في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لليه؟ الصحابة، وما ضرب لهم من المثال بالنخلة صلى الله عليه وسلم. بقيت معنا ثلاث حصص إن شاء الله تعالى، لا ثلاث يا رجل، النحو وعلوم القرآن والحديث. طيب ما هي ثلاث إن شاء الله تعالى محلها بعد العشاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.